الاستعداد رقم 57 ما خلصناه. طيب حاج عندك المدونة اللي بعتها بالصيام عندك اياها هون؟ حدا منكم عنده اياها؟ فقرا لكم اياها مقرب رمضان يمكن يكون الاربعاء الجاي رمضان، فخليني اعطيكم بعض احكام الصيام. بعت لك اياها اللي هي اسمها المدونة بأحكام الصيام، بذكركم اياها بذكر بعض وبعدين بنراجع كمان السؤال الثالث اللي اتفقنا نراجعه. المسألة الثالثة بالإيميل هي بتكون، ما أظن ما بعتها بالواتساب، بالإيميل امبارح يمكن. هذا ممكن جدًا أبعث لكم جزئين، أنت ما أنت بيجيك بالإيميل من عندي، بعتي لي الإيميل مشان نصير أبعثك مشان نحطك بالمجموعة. ببعت هون وهون أنا، بس في أشياء طويلة بتكون. لا هذه مش الأحكام. شوفي هاي بعتها. ليش أنا شط؟ آه بعت في منا في سنة 90. صرنا براء 90 90 و 89 هلا يعود يوما مش هي خشعة في محل طبعا. ايوه هذه عم تفتح الرجل والمرأة كل منهما إذا راقب أهلة الشهور له ثواب. يعني هلأ نحن أمتى بيكون 29 شعبان يوم الثلاثة معين ثلاثة، يعني حيكون بالليل هو ليلة 30 أو ليلة الأول من رمضان. فرض كفاية على المسلمين أنه أن يقوم بعضهم بمراقبة الهلال، يعني بينظر إلى جهة الغروب بعد أن تغرب الشمس، يعني حوالي تلت ساعة تقريبا بهالوقت هيدا بيظهر محل الغروب على اليمين شوي أو على الشمال شوي، بيظهر هلال دقيق جدا. من زمان كانوا يستعملوا قماشة مثل الفيشة السوداء يحطوها على وشهم عشان يقدروا يميزوا الخط الأبيض، لأنه هو بيكون مثل خط هيك في احمرار شوي لأنه قريب من غروب الشمس. فهذا إن فعلته المرأة لها ثواب وإن فعله الرجل له ثواب. حاولوا أنكم إذا كان تيسركم محل تقدروا تشوفوا منه الغروب، لأنه هذا من فروض الكفاية وفيه ثواب. وإذا واحد رآه وكان عدلا إذا أخبر الناس قال لهم أشهد أني رأيت الليلة هلال رمضان، يصومون بخبر هذا الإنسان الثقة. الشهور الباقية شوال وغيره بده يشهد اثنين، أما شهر رمضان لأن هذا للاحتياط أنه بخبر الواحد كما حصل مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن عمر شهد عنده أنه رأى هلال رمضان فصام رسول الله وأمر الناس أن يصوموا. فكل الأشهر كل الأشهر العربية الهجرية ترائي أهلتها من فروض الكفاية، لأنه هذا تتعلق به أحكام عدة المرأة. كيف منشوف أربعة أشهر وعشرة أيام بأي أشهر؟ أشهر قمرية، قمرية مش حزيران وتموز وآب، لا. وهذه الرؤية اللي بيحكوا عنها العلماء مشان تعرفوا تثبت برؤية العين المجردة. يعني إذا واحد جاب ناظور وتلسكوب وهيدولة لو شاف فيهن حتى يثبت عنده حتى يثبت بقوله بده يكون رأى بعينه. يعني لو شاف بالناظور ليشوف وينه الهلال بعدين طلع بعينه فرآه بهذا يثبت له. لا نحن بنلحق انه يجينا خبر انه في بلد اسلامي ثبت لديهم بالوجه الشرعي، ما بنلحق لا التلفزيون ولا الراديو. نحن بننتظر من بلد من بلاد المسلمين، لانه عند ابي حنيفه اذا ثبت رؤيه هلال رمضان في بلده من بلاد المسلمين لو في الشرق يثبت الصوم على كل بلاد المسلمين لو في الغرب. اما عند الشافعي يشترط اتحاد المطالع، يعني مثلا بر الشام كله هذا في اتحاد مطالع، بس بين لبنان والعراق في فرق بالمطالع، مشرق الشمس ومغرب الشمس في فرق. فعند الشافعي ما بياخذ أهل بلاد الشام بخبر العراق أو بخبر مصر، بيختلف بين الحجاز ومصر والعراق وبلاد الشام بيختلف. أما عند أبي حنيفة في أي بلد يثبت الباقون يصومون أينما كانوا. عم نقول عند أبي حنيفة إذا ثبت رمضان في أي بلد من بلاد المسلمين كل البلاد الأخرى يكون عندهم رمضان يشاركونهم في بداية الصوم في اليوم الذي ثبت عندهم أنه رؤية في ليلته السابقة هلال رمضان. أما عند الشافعي لا، باتحاد المطالع بس. إذا واحد كان نام مثلا كان يتعلم الحكم نوى الصوم قال نويت صوم غدا عن أداء فرض رمضان هذه السنة ثم نام فبقي نائما إلى أن دخل المغرب فأيقظوه للإفطار صح صومه. يعني إذا واحد نام كل النهار وقد نوى نية صحيحة فصيامه صحيح، أما إذا أغمي عليه كل النهار فلا يصح صومه. أغمي عليه يعني صار له شي حادث وأغمي عليه وبقي غايب كل النهار من قبل الصبح لا بعد المغرب فهذا صومه ما صح لهذا اليوم. وهل عليه قضاء هذا اليوم؟ فيه خلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا يلزمه القضاء وبعضهم قالوا لا يلزمه القضاء من أغمي عليه كل النهار. عرفتش يعني أغمي عليه؟ استغرق في الإغماء كل النهار. هي بتكون فينا النية على كل الشهر ولا لازم؟ عند الإمام مالك رضي الله عنه يصح أن ينوي الشخص الصوم عن كل الشهر في ليلة اليوم الأول سواء كان رجلا أو امرأة، إلا أن المرأة التي هي تتيقن الحيضة في الشهر في شهر رمضان يعني ما عندها أدنى شك أنه قد يتخلف هذه لا تنوي عن كل الشهر. لكن بما أنه في احتمال أنه يتخلف، هلا المرأة لو صار 20 سنة بيجي الحيض في موعد معين كل شهر قد يتخلف بعد 20 سنة. عرفتش يعني يتخلف؟ يعني يمرق شهر لا ترى فيه الحيض، فلها بناء على ذلك أن تنوي صوم الشهر وتقول نويت صوم شهر رمضان فيها تقول هيك هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى عشان تمام النية. وفيها في واحد يقول نويت صوم 30 يوما عن شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. نحن كل يوم بيوم وكل ليلة بنقول نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. هذه كل ليلة بليلتها، كل ما أنتم تفطرون عند الإفطار لما يثبت عندكم دخول المغرب خلاص تنوي هذه النية. ولا يلزم أن يفطر الشخص لينوي صوم اليوم التالي، انتبهوا لها الشغلة. مش لازم أنه يفطر يعني يأكل أو يشرب لأنه هو أفطر حكما، مجرد ما دخل المغرب أفطر حكما. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الظلام من هنا وأشار إلى الشرق فقد أفطر الصائم. شو يعني أفطر الصائم؟ يعني صار مفطر حكما، هذا معناته لو لم يأكل ولم يشرب. وشغلتين مهمة، إذا نوى الشخص الصوم لم يحرم عليه أن يأكل أو يشرب طالما هو في الليل، لأنه في ناس بيظنوا أنه بعد ما يتسحروا بينوا الصوم بيقولوا خلص نوينا الصوم ما بقى بنأكل وبنشرب. غلط هذا، ننوي الصوم في الليل ولنا أن نأكل ونشرب ونتعاطى المفطرات المباحة طالما شو لم يدخل الفجر. فإذا دخل الفجر خلص وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني فيكم تأكلوا وتشربوا، بيبقى الواحد يأكل ويشرب حتى يظهر الضوء، ضوء الفجر، ضوء الصباح. يعني إذا نوى 30 يوما تجديد النية بيكون احتياطا للعمل وموافقة مذهب الشافعي، لأن الشافعي يشترط النية لكل يوم. إذا لم ينوي أجزأته النية عند الإمام مالك، والإمام الشافعي نظره قوي في المسألة. شو بيقول؟ بيقول لأن كل يوم عبادة مستقلة كالصلاة، كل صلاة عبادة مستقلة. يعني شو معنى كلام الشافعي؟ يعني عم بيقول إذا واحد نوى صلاة الصبح هل يجزئه عن صلاة الظهر؟ لا. ليش؟ لأنه هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. طيب لو واحد صلى الصبح ولم يصلي الظهر هل تفسد الصبح؟ لا. أها. فإذا واحد صام أول يوم من أيام رمضان ولم يصم اليوم التالي بيفسد شيء الأول؟ لا، لأنه هذا عبادة مستقلة وهذا عبادة مستقلة ونظره قوي في المسألة. لذلك اشترط نية لكل يوم بالليل، وأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فسيدنا الشافعي أخذ بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بدأ توقع النية بالليل، بدأ توقع النية بالليل، لأن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول: تجزئه النية لصوم رمضان إن نوى ليلا أو نوى نهارا قبل الظهر. وهذا رأي لأبي حنيفة، اجتهاد للإمام أبي حنيفة. شو حصل؟ مر الرسول عليه الصلاة والسلام في غير رمضان طلب طعاما فلم يجد صلى الله عليه وسلم، كان بعده لا أكل ولا شرب، طلب طعاما في النهار قبل الظهر فلم يجد، ما في بيته أكل، فقال إذن أصوم. يعني نوى الرسول الصوم أمتى؟ بالنهار بس قبل الظهر، بس أي صوم؟ النفل. فقال الإمام الشافعي: صوم النفل يصح بنية من الليل أو في النهار قبل الظهر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فاجتهاد أبو حنيفة أخذ أنه بصح حتى في صوم الفرض في رمضان، ونعترض عليه ونقول هذا إمام مجتهد والشافعي إمام مجتهد ومالك إمام مجتهد، واللي بده يقلد هذا بيقلده. بس الاحتياط أنك تعمل بحيث تخرج من الخلاف. مشان هيك نحن شو بنعمل عندما يثبت عندنا رمضان؟ ننوي عن كل الشهر وننوي كل ليلة بليلتها. إذا نسينا نكون ضبطنا الوضع ماشي حالنا عند الإمام مالك، والحمد لله رب العالمين. بس هو عادة الشخص ما بينسى النية، لأن النية ما هي؟ ما معنى النية؟ أن تقصد الفعل في قلبك فعل الصوم. لاحظوا أنتم لما نتسحر ليش عم نتسحر؟ لأنه بدنا نصوم، يعني هذه نية. لما أنت لما ما بدك تتسحر أكل بتقوم شو بتعمل؟ تشرب شربة ماي. ليه عم تشرب ماي؟ لأنه مش ما تعطش بكرة، لأنه شو حتعمل؟ لأنه حصوم. هذه نية. فنادر أنه واحد ينسى النية، نية الصوم. أنه بعض الناس بيقول لك إيه أنا ما نويت. طب بسألك سؤال، ما تسحرت؟ قد يقول لك كمان ما فقت على السحور. طب ما أفطرت عند المغرب؟ ما أكلت؟ إيه ما أنت إذا عارف حالك ما حتتسحر، شو بيعمل الإنسان عادة؟ بيزيد شوية أكل، بيأكل زيادة شوية أو بيشرب له شوية عصاير وكذا، بيقول لك ما بكرة الصيام. يعني معناته نوى. لأنه النية سهل، دين الله يسر منه عسر. فهذا من سماحة هذا الدين، أنه إن قصد الفعل ما هو خلص قاصد أنه يصوم بكرة، هذه هي النية. طيب أنا بدي أسألكم أنتم يا نسوان إذا بتعرفوا هذه مسألة تتعلق فيكم. امرأة استيقظت بعد الفجر والدم منقطع، يعني دم الحيض منقطع، لكن رأت على الخرقة أثر دم قديم جامد واعتقدت أنه خرج قبل الفجر وانقطع قبل الفجر، شو بتعمل؟ حولكم أنا الجواب. لها أن تأخذ بظاهر الحال. شو هو ظاهر الحال؟ أنه انقطع قبل الفجر، وتنوي الصوم قبل الظهر على مذهب مين؟ أبي حنيفة، ودين الله يسر. يعني هي قامت قالت أكيد هالدم هذا منقطع من زمان، لأنه ناشف تعرف من حالها هي، فقالت هذا منقطع قبل الفجر، وهي استيقظت أين بعد الفجر، فبتقول اعتقادي أنه قطع قبل الفجر، فإذا أنا طهرت من الحائض قبل الفجر، فإذا أنوي الآن الصوم على مذهب أبي حنيفة، يصح لها ذلك. هذه مسألة قد تتعرض لها أي امرأة. طيب أنا هسألكم سؤال، امرأة صامت كل النهار وكله تمام عندها حسب الظاهر، ودخل المغرب أكلت وشربت وبعدين فاتت على الحمام فوجدت دما، شو بتقول؟ شو بتعمل؟ النسوان مطلوب يجيبونه، بتقول جاء الحيض بعد المغرب، تأخذ بظاهر الحال، بتقول صح صومي، يعني كان صيامي أثناء الطهر مش أثناء الحيض، لأنه أنا هلأ شفت الدم، فبيكون صومها صحيح. أيوة، في وقت أن رأت الدم تعتبر أنه هلأ هيدا هو الحيض. طيب بدي أسألكم كمان سؤال للنسوان، إذا المرأة في أثناء النهار بارك الله فيك رأت نقطة دم وانقطعت هذه النقطة، شو بتعمل؟ النسوان مطلوب يجاوبوني، مش حد دم يعني نقطة دم إذا تنطر لأنه أقل الحائل 24 ساعة، فإذا هذا ما تبين لأ أنه حائض. واضح الكلام اللي عم بقوله أخواتنا، انتبهوا لي، رأت مشحة دم وخلص، مش أنه دم مستمر أو نقطة دم وخلص، فهي أقل الحائض 24 ساعة، فما بتقول هذا حائض وبتاكل وبتشرب، ليس لها. أما عندي سؤال تاني لإلكم، نفس الشيء الصلاة، تستنجي تتوضأ تصلي، معمول ظاهر الأمر إنه هذا مش حيض لهلا، لا لأنه ما نزل 24 ساعة، لو نزل 24 ساعة وانقطع حيض بده تغتسل منه. السؤال الثاني، إذا المرأة رأت الدم على حسب عادتها في نهار رمضان، مش نقطة وانقطع ومشحة وانقطع، بس بعد ما صار 24 ساعة فيها تأكل وتشرب؟ أكيد فيها تأكل وتشرب. لا انتبهوا، المرأة إذا رأت الدم في وقت إمكان الحيض، في وقت إمكان الحيض في النهار، مش عم نقول رأت مشحة وانقطعت نقطة وانقطعت، لا يلزمها أن تنتظر 24 ساعة، إنما تبني الأمر على الظاهر إنه هذا الظاهر حيض، فلها أن تأكل وتشرب. لكن بعد أن أكلت وشربت إذا رجع انقطع تتوقف عن الأكل والشرب، لأنه ظهر لها أنه هذا طلع منه الحيض، بس لترجع تقضيه لأنه أكلت وشربت، بس ما عليها معصية. ليش ما عليها معصية؟ لبناء الأمر على الظاهر. واضح ليش ما عليها معصية؟ الظاهر أنه حيض. طب آخر سؤال بهالموضوع، أنه فتحنا سيرة موضوع الحيض ومهم لألكم، إذا امرأة عندها الحيض بس كان الوقت وقت العشاء وبتعرف من حالها أنه حسب عادتها هي أنه هذا الدم خلص بده يتوقف، يعني قبل الفجر حيتوقف، بس دم الحيض موجود، فنوت الصوم بناء على انه يقينا عندها انه حينقطع، ونامت وقامت الصبح لقيت ما في دم، شو بيكون الوضع؟ مش الحال، انا بكون بس لتعرف انه مش الحال، صح صومها، لانه هي عندها اعتقاد ان هذا الدم سينقطع قبل الفجر، وان كان الدم بعد نازل، يذكروها الفقهاء هالمساله، لأنها تعرف من عادتها أن هذا الدم سينقطع قبل الفجر، وانقطاع الدم قبل الفجر معناته أنها صارت طهرت من الحيض، وشرط تكون اغتسلت، انتبهوا لها هيدي، يعني إذا واحد مثلا لا يصلي عاصي وأصابته جنابة ونوى الصوم وجا النهار وما صلى الصبح هيدا الزلمة وما اغتسل، منقول له فسد صومك؟ لا. احنا وصغار بالمدرسة الجهال شو كان يقولوا يا صايم بلا صلاة يا معذب حالك بالهوى، هيك يقولوا، نحن وصغار نسمعهم يقولوا هيك، شو بوقعوا له بقلبهم للأولاد؟ يعني إذا كنت لا تصلي فإذا لا تصوم، ما في صيام لك، هذا الكلام ما صحيح. بعض الناس بيقولوا لي إذا واحد يشت من الحاج مثلا بشفت راسها عاصية، شو بيقولوا لي؟ أنت رحت على الحاج؟ روحي جاي على الحاج، كيف كشفتي راسي؟ الطاعة طاعة والمعصية معصية، ما بتهدمها هذه المعصية. شو اللي بيهدم الحسنات؟ الكفر هو الذي يهدم الحسنات. أما هي راحت على الحج بعدين عملت معصية كشفت رأسها، هل هذه المعصية تهدم حسنات الحج؟ لا، إن الحسنات يذهبن السيئات، مش السيئات يذهبن الحسنات. فهيدي كمان صلحوا له نعمة بعض الناس، أو وحدة بتلاقيها بتلبس وبتعمل معاصي، بتكشف إجريها مثلا، بتكشف راسها وبتتمكج وهيك، بيقوموا بعض الناس بيشوفوها بتروح، بس يجي وقت الصلاة تتوضأ وبتصلي ببلش يوتوا عليها، ايه شو هيدي مزنطرة وكشف شعرها وحاطة حمرة وبودرة وبتروح بتصلي؟ يعني إذا فعلت هذه المعصية اللي هي كشفت راسها وكشفت إجريها بس راحت صلت، يقال لها ما بقى تصلي لأنه هيك عملت. ما واحد قيل للرسول عليه الصلاة والسلام إن فلانا يصلي وإذا أصبح سرق، يعني معصيته أكبر من كشف الرأس السارق من الكبائر، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ستنهاه صلاته، وفي رواية سينهاه ما يقول، يعني أليس يقرأ القرآن؟ في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني إن شاء الله بقراءة القرآن سينتهي عن معصيته. ما قال له الرسول قولوا له لا تصلي لأنك تعمل معصية؟ ما قال الرسول هذا صلى الله عليه وسلم؟ قال له ستنهاه صلاته، يعني الصلاة الكاملة سبب للشخص حتى ينزجر عن المعاصي بإذن الله. والصلاة الرسول قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، يعني الفجر عمل معاصي الواحد بعد الفجر، اجت صلاة الظهر صلى الظهر، الرسول قال هذه الصلاة تكفر ما سبق من عند الصلاة التي قبلها من الصغائر، تكفرها تكون سبب لتكفيرها. الرسول هكذا قال عليه الصلاة والسلام. والرسول قال إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء فإن سيئاته تنزل مع قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفاره، يعني هو عم يغسل إيده تنزل معاصي اليد، هو عم يغسل وشه تنزل معاصي، يعني مع قطر الماء تنزل تغفر له معاصي العين اللي عملها بعينه، لما يغسل الرجل تمحى له معاصي الرجل اللي عملها لما مشى إلى المحرمات. هذا تشجيع من الرسول على الطاعات مش تشجيع على المعصية، لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تخرج من تحت أظفاره، يعني هو عم يغسل إيده بتنزل الخطايا مع نزول قطر الماء، هذه من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله بالعباد، لأن أكثر العباد من المؤمنين خطاؤون يعصون كثيرا، فلولا هذه المكفرات للمعاصي شو بيصير عليه الواحد جبال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم سيئة فليتبعها بحسنة، ليش؟ حتى تكفرها، يعني إذا أتى أحدكم سيئة فليتبعها بحسنة. قالوا يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال أحسن الحسنات لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة شو؟ تمحها بإذن الله، تمحيها يعني إن شاء الله. هذا تشجيع من الرسول على فعل الطاعات، وأن لا ييأس العبد من رحمة الله. الله تعالى يغفر الذنوب جميعا لمن كان من المؤمنين، الله يغفر الذنوب جميعا، فنحن نقول يا رب ارحمنا، ومن جمع حالنا عن معصية يا رب اغفر لنا، يا رب استرنا، يا رب احفظنا من المعاصي، نسأل الله أن يحفظنا من كل المعاصي. إذا واحد حصل منه شو بيعمل؟ يتبع بالحسنات، بيتوب إلى الله وبيعمل حسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات، بيكتبوا ببعض المساجد الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، بينسبوا للرسول عليه الصلاة والسلام، كذب على الرسول. قالوا الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كذب. ثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون مستلقيا في المسجد مستلقيا، والصحابة يتكلمون فيما كان يحصل في الجاهلية فيضحكون ويتبسم رسول الله، يتكلمون بشو؟ بما كان يحصل في الجاهلية، اللي كان يحصل في الجاهلية كان طاعات شيء لو منه طاعات، يعني عم يذكروا أشياء كانوا يعملوها في الجاهلية فيضحكون إنه كيف كانوا يعملوا هيك، يعني فيتبسم رسول الله. أكيد ما كانوا عم يشوشوا على المصلين ولا على قارئ القرآن ولا على الذاكرين ولا على علم الدين. فهذا في البخاري، هذا خلاف اللي هن بيقولوه، قال يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عمر بالنسبة للصلاة هون لما كنت عم تقول أنت هي في حال الحيض، بس تتوقع أنه قبل الفجر طالما هي في حال الحيض لا تصلي، لا تصلي، بس تنوي الصوم ليقينها أن الدم سينقطع قبل الفجر. الفجر هذا هو كم يوم ضمن 15 يوم، إذا عم تشوف دم يعني صار تجاوز 24 عم تشوفه ضمن 15 يوم كلياته حيض بيكون ضمن 15 يوم، لما يزيد عن 15 يصير عرف أنه استحاضة. شو هي الآية اللي استدل فيها أهل الحق على أن الله له كلام صفة أزلية أبدية، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس له بداية وليس له نهاية؟ في آية من القرآن الكريم وكلم الله موسى تكليما، قلنا يا إنعام العرب إذا أرادوا تأكيد الفعل كيف بأكدوا بشو؟ بالمصدر. يا دكتور عمر شو هو المصدر؟ أول سؤال كنت جاوبته والثاني ثالث. الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. عرفت شو يعني يأتي ثالثا في تصريف الفعل؟ أنت لما تقول أكل يأكل أكلا، ضرب يضرب ضربا، تكلم يتكلم تكليما، تكليما هو مصدر، وكلم الله موسى تكليما. فتأكيد الفعل بالمصدر لنفي المجاز، مشان نفي المجاز حتى يعلم أن اللفظ المقصود به إثبات أن الله له صفة الكلام اللي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. يا عمر إذا قلنا نحن نقول ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، شو الدليل أنه ليس بحرف؟ دليل عقلي أكيد من القرآن ليس كمثله شيء، عن كل الأدلة اللي تتعلم عن الموضوع. شو الدليل أنه ليس بحرف؟ أن كلام الله ليس مركبا من الحروف. يعني يصلح لهذا. أي نعم تفضل. لو كان كلام الله بحرف لم يكن أسرع الحاسبين كما قال، والله قال عن نفسه أسرع الحاسبين وقال سريع الحساب، معناه أنه يفرغ من حساب العباد في لحظة قصيرة. وما معنى حساب العباد؟ يعني أن العباد كل العباد من الإنس والجن يوم القيامة الله تعالى يكشف عن أسماعهم، يوجد حجاب معنوي يمنعنا من سماع كلام الله. إذا كشف هذا الحجاب يسمعون كلام الله الذي هو ليس حرف ولا صوت ولا لغة ما نتصوره، فيفهمون منه السؤال عن أعمالهم ونياتهم وأقوالهم. فلو كان بحرف ليحتاج وقتا طويلا، يحتاج وقتا طويلا جدا جدا جدا. ومنقول يا عمر الحرف فيه تعاقب، يعني لما أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم ما معنى التعاقب؟ شيء يعقبه شيء، يعني بيجي شيء بيعقبه شيء بيجي بعد منه. لما قلت بسم الله الرحمن الرحيم باء ثم عقبتها شو؟ السين. لما جاءت السين شو صار بالباء؟ انتفت. هذا التعاقب دليل شو؟ الحدوث. المتعاقبان حادثان، المتعاقبات حادثات، بيجي النهار بيروح بيجي الليل، بيجي النهار بيروح بيجي الليل، بيجي الليل بيروح بيجي النهار، تعاقب. هذا دليل الحدوث، تغير، لأنه والحدوث من صفات الخلق وليس من صفات الخالق. شو الدليل يا عمر انه من الصوت؟ اكيد ليس كمثله شيء، عم نقول من حيث العقل الصوت استقاق الاجرام، لان الصوت يكون من استقاق الاجرام لما يضربوا بعض وانسلال الهواء يطلع هواء، وهذا من صفة المخلوق. فكلام الله الذي هو صفة ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. شو الدليل انه من لغة؟ ان اللغات مخلوقة لم تكن في الأزل، والله أزلي وصفاته أزلية. فإذا واحد قال لك أنت عم تقول كلام الله كلامك صحيح الذي وصفته لا هو حرف ولا صوت ولا لغة وليس بمبتدأ وليس بمختتم ولا يدخله التعاقب ولا يدخله الإعراب ولا يدخله اللحن، لحن يعني الغلط بالإعراب، فما هو القرآن الكريم اللي موجود بين أيدينا؟ وما هو الإنجيل الذي أنزل على عيسى؟ وما هي التوراة التي أنزلت على موسى؟ وما الزبور الذي أنزل على داود؟ وما الصحف التي أنزلت على إبراهيم؟ شو بيكون جوابك؟ هذه ألفاظ منزلة هي عبارة عن صفة الله الكلام. طيب يا إنعام إذا واحد قال لك أعطيني مثل تقريبي لأفهم هذه عبارة عن صفة الله الكلام، ما أعطيني مثل يقرب هذا إلى فهمي حتى أفهمه. يعني شوفي إذا أنا كتبت على الحيط حروف لفظ الجلالة ألف لام لام ها الله، فإذا واحد قال لي ما هذا شو بقول؟ الله. هل هذا يعني أن الخالق قام بالحائط؟ لا. شو معنيت لما أقول الله؟ هذا الله، هذه حروف تدل على الذات المقدس. مثل إذا قلت لك يا إنعام انطقي بلفظ الجلالة، شو بتقولي لي؟ الله. هل يعني ذلك أن الخالق قام بفمك؟ لا، قلت حروفا عبارة عن الخالق سبحانه وتعالى. واللفظ المنزل الموجود بين أيدينا بين دفتي المصحف عبارة عن صفة الله الكلام، ليس عين كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي، لأن كلام الله الذي هو صفة ذاته لا يحل في مخلوق. القرآن الكريم نحفظه في صدورنا ونحن مخلوقون، وما حل في صدورنا شبك لا يكون إلا مخلوقا، وننطق به بألسنتنا ونكتبه على الورق، فهذا لا شك أنه مخلوق، ولا يقول بخلاف ذلك إلا مكابر للعقل. لا شك أنه مخلوق ومكتوب وأنا أقوله بالسنه، هذا عبارة عن صفة الله. طب إذا واحد قال لك إذا كيف نسميه كلام الله فدم هو عبارة عن صفة الله؟ لأنه ليس من تعريف بشر ولا تصنيف ملك. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك يعني يا محمد فأجره حتى يسمع كلام الله. الله تعالى سمى اللفظ المنزل كلام الله، يعني يسمى كلام الله. ليش؟ لأنه عبارة عن الصفة الأزلية الأبدية، عن كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. بعدين اختلفت العبارات، إذا بتلاحظوا التوراة بأي لغة؟ بعبرانية، والإنجيل السريانية، والزبور بالعبرانية، والقرآن بالعربية. هذه لغات، هذه لغات، مثل لما واحد يقول ماي جاد أو مونديال أو الله، شفتوا قلناها بثلاث ألفاظ وكلها تدل على ذات المقدس. اختلفت العبارات والمعبر عنه واحد وهو الخالق سبحانه وتعالى. فإذا يطلق كلام الله على اللفظ المنزل بدليل القرآن الكريم، إذا واحد قال لك أعطني دليلا قرآنيا على أن هذا اللفظ المنزل لم ينطق به الله كما نحن ننطق، بدي دليل من القرآن الكريم على أن هذا اللفظ المنزل لم ينطق به الله كما نحن ننطق، نحن ننطق بحرف وصوت ولغة. المشبهة المجسمة يعتقدون أن الله قرأ القرآن كما يقرأ جبريل على الرسول وكما قرأ الرسول على الصحابة. إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن، لقول أي مقروء رسول كريم. من هو الرسول الكريم؟ جبريل، هو قرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه أي القرآن، إنه أي القرآن، لقول أي لمقروء رسول كريم أي جبريل، هو قرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا اللفظ المنزل الذي قرأه على الرسول عليه الصلاة والسلام من هو؟ جبريل. ليس الله يقرأ على الرسول كما يقرأ الأستاذ على التلميذ، هذا لا يجوز على الله. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، له قوة، الله أعطاه قوة، ذي قوة عند ذي العرش أي عند خالق العرش، مكين أي متمكن، له درجة عالية. هذه صفة من؟ صفة جبريل عليه السلام، هو قرأ القرآن على الرسول بأمر من الله. يا عمر من أين جاء جبريل بألفاظ القرآن الكريم؟ من اللوح المحفوظ، أخذ ألفاظ القرآن من اللوح المحفوظ. إمتى يا عمر الآخر الدكتور نزل به؟ في ليلة القدر اللي كانت ليلة 24 من رمضان. إلى أين نزل به من اللوح المحفوظ؟ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم صار ينزل به مفرقا على حسب الأوامر حتى تم نزوله. إمتى نزل الوحي على الرسول؟ قديش كان عمره؟ 40 سنة. إمتى مات الرسول؟ قديش كان عمره؟ 66 صلى الله عليه وسلم. فهو نزل به دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وهذا معنى ما جاء في القرآن الكريم. إن هذا اسم ضمير الجمع. شو معنى استعمال ضمير الجمع؟ والله واحد لا شريك له، إن للتعظيم. إن أنزلناه كمان في ضمير الجمع، أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر. لاحظوا هنا إن أنزلناه، من الذي نزل به؟ جبريل. وجاء في القرآن إن أنزلناه، يعني الله أمره فنزل به، هذا معناته. ليس معناه الله سبحانه وتعالى له نزول وصعود، النزول الحقيقي والصعود الحقيقي من صفات المخلوقين. ده واحد منكم غير اللي سألتم، إذا بتريدوا فسر لك شو معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام غير اللي قالوا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شو معناته؟ يعني ارحموا من في الأرض يرحمكم أهل السماء. أهل السماء اللي هن مين؟ الملائكة. الله لا يسمى أهل السماء. هذا الحديث المشهور رواه الحافظ العراقي بهذا اللفظ اللي قاله أخونا الله: ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، يعني الملائكة. شو هي رحمة الملائكة لنا؟ يستغفرون لنا ويدعون لنا، هذه رحمة الملائكة لنا. قال الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. يصلي عليكم شو يعني؟ يرحمكم. وملائكته يستغفرون لكم، يدعون لكم، هذا معناه. فهذا الحديث ينبغي أن يعلم ما معناه. طيب، بدي غير اللي جاوبوا كمان إذا بتريدوا، مطلوب كلكم تكونوا مستحضرين. شو معنى الحديث: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه؟ الإمام مالك بقول نزول رحمة وليس نزول نقلة، بس أقوى من هذا التفسير تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فضل إذا نذكر، إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. فإذا مين اللي بيقول؟ الملك مبلغا عن الله. فإذا مين اللي بينزل؟ الملك. الله موجود بلا جهة ولا مكان. وهذا الحديث من رواه؟ النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة. أنا لما ركز على الراوي عادة يكون للأهمية، وبتمنى تحفظوه معي لما أقوله: إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي. من هو المنادي؟ الملك. إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر، يعني حتى يطلع الصبح. فإذا اللي بينزل هو الملك. واحد اسمه ناصر الدين الألباني، هذا كان هادم الدين من المشبهة المجسمة، بعتولي تسجيل له، واحد بيسأله قال له: اعترضوا علينا، هن مشبهة بيعتقدوا أن ربنا بينزل وبيطلع، قال له: اعترضوا علينا أنه كيف بنقول أنه الله بينزل وبيكون ليل بمحل ونهار بمحل تاني؟ قال له: هو بيدبر حاله، ليش هاكلين همه؟ هكذا قال عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء. نحن هذا اعتقادنا، هذا اعتقاد كل مسلم، من شبه الله بخلقه كفر. حاضرين مقولة الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذه على طول خليكم مذكرينها. أنت مات الطحاوي يا نعم؟ 1 2 3 321. لأنه نقول هالشيء حتى ينعرف أنه هو من السلف الصالح. طب شو اسمه يا حمزة الطحاوي؟ اسمه اسم عمك واحد مرموك، أحمد. اسمه أحمد بن سلامة. إن شاء الله تعيش بسلامة. تذكرنا دولي أمرار واحد بسير بتذكرنا اسم عمك، إن شاء الله بتعيش بسلامة. أحمد بن سلامة أبو جعفر كنيته الطحاوي، لأنه من طحى في مصر، توفي سنة 321. هيدي العقيدة اللي ألفها قبلت من قبل كل المسلمين بالشرق والغرب، يعلموها ودرسوها، فهي عقيدة كل المسلمين: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. شو هي الجهات الست؟ فوق تحت يمين شمال أمام خلف، يعني الله موجود بلا جهة ولا مكان. بدي واحد هلا أبوك يا حج هدى بدي يقول لي شو معنى المكان. ذكر يا حج، ما معنى المكان؟ الفراغ الذي يشغله الحجم، هذا معنى المكان. الفراغ الذي يشغله الحجم، يعني في فراغ بيكون بقلبه حجم. الحجم شو؟ مخلوق. الله لا يجوز أن يكون حجما، فلا يقال عن الله موجود في مكان. بارك الله فيك. طيب محاسن، تعرف شو معنى الحركة؟ نقول الله مستحيل عليه الحركة والسكون. شو يعني الحركة؟ انتقال الجرم من مكان إلى آخر، والسكون ثبوت الجرم في مكان. الله لا تجوز عليه الحركة ولا يجوز عليه السكون. طيب يا عمر الدكتور، بدي أنا بحبك كثير تعرف، طيب لي وشك. يعني أنتم مطلوب هدول تحفظون، يعني أنتم خاصة بسم الله عليكم دكاترة مهندسين اللي حافظين كثير ودرسين كثير، هذه أشياء مهمة جدا. كلمة الاستواء، استوى في لغة العرب لها 15 معنى. شو أشرف معانيها وأعلى معانيها؟ القهر. قول هيك بقوة، القهر. لما نحن نقول الرحمن على العرش استوى، شو معناتها؟ قهر العرش، يعني خلقه وهو قاهره. أشرف معاني الاستواء القهر. طب قل لي كم معنى للاستواء اللي هن بيليقوا بالمخلوق ولا تليق بالخالق؟ الجلوس، الاستقرار، التمام، الاعتدال. عم تؤذي لي راسك عندك من الخلوق. عم يوفق على كلامه. لما تقول مثلا استوى الشاه، شو يعني؟ نضج. لما نقول استوى القمر بدرا، يعني تم. لما نقول استوى الرجل قاعدا، يعني اعتدل، كان مطعوج هيك اعود امره، استوى جلس يعني. لما نقول استوى فلان على الفرس يعني جلس. وبتيجي بالمعنى المعنوي اللي هو القهر، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، ولما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعا لنسر وكاسر. علونا واستوينا عليهم، طلعوا قعدوا عليهم، يعني قهروهم، سيطروا عليهم، مش طلعوا قعدوا على رؤوسهم، مش حط كرسي على العراق وقعد على العراق. قد استوى بشر على العراق، شيء يعني استولى على العراق، سيطر على العراق، فإلها معنى القهر. طب بدي واحد منكم بعد يعطيني شيء قاله الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل فيه لفظ القهار عن الله سبحانه وتعالى. كان الرسول إذا تعار من الليل، كان الرسول إذا تعار من الليل، تعار يعني استيقظ هو عم يتقلب، نعم، قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. بارك الله فيكم. هللوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.